صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطق بالبيت ساع وذا ومن عذب زمزم أبا اليتامى اليتيمي قلب الحنان العظيم كف النوالي الكريم خير الخيار المعظم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطق بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم سمع تجور القريب وانسوا أظن الغريب وكم جفا من مريبي رأك تعفو فأسلم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطق بالبيت ساع وذا ومن عذب زمزم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم يا أوسع الخلق علما وأعدل الناس حكما وجازي الجهل حلما هداك أزكى وأقوى يا أوسع الخلق علما وأعدل الناس حكما وجازي الجهل حلما هداك أزكى وأقوى صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم يا موسيع القوم لطفا وأليان الجمع كفا وأنت بالضيف أحفى من الأنام وأكرم يا موسيع القوم لطفا وأليان الجمع كفا وأنت بالضيف أحفى من الأنام وأكرم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم وفيت حق الجوار رفعت ذل الجوار أقلت أهل العثار وكنت للجرح بلسم وفيت حق الجوار رفعت ذل الجوار أقلت أهل العثار وكنت للجرح بلسم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم نطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم ما طاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم. دعوتنا للسلام والاحترام الأنام، وفي سبيل الوئام حربت من ليس يرحم. دعوتنا للسلام والاحترام الأنام، وفي سبيل الوئام حاربت من ليس يرحم. صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم، أطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم. صلى إلهي وسلم على الحبيب المكرم، أطاف بالبيت ساع وذاق من عذب زمزم.